الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 86 في تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الفرائض مسألة، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يورث، وأن ما تركه صدقة، كما أخرجاه في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من أبيها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة. لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. وقد أجمع على ذلك أهل الحل والعقد والالتفات إلى الخرافات الشيعة والرافضة، فإن جهلهم قد سارت به الركبان. والله صدق رحمه الله. هل من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في المواريث أنه لا يورث، غيره يورثون، الناس كلهم تورث، يورثون إما بالمال والأعيان أو بالديون، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لا يورث، ما ترك بعده فصدقة، مؤونة نسائه نفقتهم، مؤونة عامله، أما أنه يورث في أراضي، في مزارع، في بيوت، فلا، خصوصية له عليه الصلاة والسلام. إن معاشر الأنبياء لا نورث، وهذا الخصيصة له ولأنبياء الله، ما تركناه فهو صدقة. وأجمع على ذلك المسلمون، والصديق رضي الله عنه قال: ما ترك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما ترك نبينا فهو ماذا؟ فهو صدقة، من أرضه في فدك، ونصيبه في خيبر، وخمسه في المدينة صدقة. من يتولى حارها وقارها ولي أمر المسلمين. ولما طلبها علي والعباس في حياة عمر خيرهم: إما تأخذونها فتقومون بحقها، إن ما ترثونها وإنما تقسم، وإما وتتولون عجرها وبجرها، وإلا تولاها أنا. وكاد يختلف علي والعباس، فتولاها عمر رضي الله عنه. ولا التفات إلى خرافات الشيعة الرافضة وخزعبلاتهم التي سارت بها الركبان، حتى زعموا أن عمر وأن أبا بكر وعمر ضربوا فاطمة وكسروا يدها لما طالبت بميراثها من أبيها. كل ذلك من الباطل والأخبار الكاذبة الموضوعة الواهية التي يخدمون بها مذهبهم في انتقاد ومسبة ونيل من الصحابة. نعم، طلبت فاطمة نصيبها، خفي عليها الأمر، ظنت أن النبي يورث، فلما بين لها الأمر وعلمت إياه قنعت، ولهذا الصديق تولى الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. حتى من الورثة بنته عائشة وبنت عمر حفصة أمهات المؤمنين، لم يعطوا من النبي ميراثا، لأن ما تركه النبي صدق، وكان يفرض لأمهات المؤمنين ولآل بيته من بيت المال، تصرف من ولي الأمر من أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. نعم، هذه أشهر الخصائص في هذا الباب، ويأتي الخصائص الأخرى في كتاب النكاح. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، ولنذكرها مرتبة على الأقسام التي ذكرها الأصحاب. نعم، في كتاب النكاح جاءت الخصائص الكثيرة، ولهذا قال: عامة الخصائص النبوية في كتاب النكاح. فأباح الله له ما لم يبح لغيره، وأوجب عليه ما لم يجب على غيره، وجعل له خصائص لم تكن لغيره صلى الله عليه وسلم في أقسام ثلاثة. القسم الأول وهو ما وجب عليه دون غيره. مسألة: أمره الله تعالى بتخيير أزواجه، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم، خير الله نبيه، أمره أن يخير نساءه لما أكثرن عليه في النفقة. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، تبين البيوت والملابس والمتع والمتاع، يسرحن السراح الجميل، يطلقهن ويعطيهن من الدنيا ما يقنعهن. وإن كنتن تردن الله ورسوله، قدمنا رسول الله على الدنيا، وتقديم الرسول تقديم لربه. فهذا الذي خير النبي فيه نساءه، فاخترنا الله ورسوله على نقص العيش وشظفها وعدم التوسع في أمر الدنيا. هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. ثم لما وليها أبو بكر كان الأمر كذلك، ثم ولما وليها عمر وفتحت الفتوح وكثرت الخيرات، فرض لنساء النبي فريضة، وفرض للسابقة أهل بدر فريضة، ميز نساء النبي وآل بيته وأهل بدر على غيرهم من الناس في الأعطيات صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن صحابة. نعم، وقد أخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخيير وأن الله أمر بذلك. واختلف الأصحاب هل كان ذلك واجبا عليه أو مستحبا على وجهين. نعم، الأصحاب من هم؟ إذا قال المصنف اختلف الأصحاب، يعني أئمة الشافعية وعلمائها، يسمون الأصحاب لأنهم كالمذهب الواحد. فهؤلاء اختلفوا في هذا على وجهين: قيل كان واجبا التخير من الله على نبيه أن يخير نساءه، وقيل كان مستحبا. نعم، على وجهين صحح النووي وغيره الوجوب. واختلف الأصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور أو على التراخي، على وجهين. قال ابن صباغ: ما معناه ولا خلاف أنه خير عائشة على التراخي بقوله: فلا عليك أن تستأمري أبويك. نعم، تستأمري أبويك، تستأذنينهما، تستأذني أبويك أي في هذا التخيير. أي نعم، وهذا لعائشة ولسائر النساء، لأن هدي النبي مع نسائه العدل، ما يميز بعضهن عن بعض. أي نعم. قال: فلما اخترنه فهل كان حرم عليه طلاقهن، على وجهين. وصححوا أنه لا يحرم، إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه التسع، فقد نكح 11 امرأة، وماتت خديجة وطلق بابنة أبي الجون، وبقي في ذمته إلى أن مات 9 من النساء. ما طلق صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه التسع، قالوا إن الله كافأهن لما اخترن الله ورسوله أنهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء. رواه الشافعي. نعم، يجوز له أن يتزوج ما شاء، وليس في عدد النساء في حقه تحديد، وهذه من خصوصية التي تأتي إن شاء الله. نعم. القسم الثاني: ما حرم عليه من النكاح دون غيره. مسألة: قالوا كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح بخلاف غيره ممن يخير امرأته. نعم، من أثر المسألة السابقة، إذا خير الله، لما أمر الله نبيه أن يخير نساءه بين الحياة الدنيا وزينتها، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وبين من اختارت الله ورسوله، قالوا حرم عليه أن يسرح من اختارت الله ورسوله، فلا يجوز له أن يسرحها يعني يطلقها. بينما غيره عندك تنتين ثلاث أربع، إن سرحتهن كلهن أو بعضهن لا تثريب عليك. ولهذا الطلاق بغير سبب جائز على الصحيح ما لم يكن ظلما، فإن كان ظلما لا يصح، وإن كان من غير ظلم أنت متحملها في مسؤوليتك، فليس ذلك واجبا عليك. نعم. فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها، والله تعالى أعلم. وقال بعضهم: بل كان يفارقها تكرما. نعم. مسألة: هل كان يحل له نكاح الكتابية؟ على وجهين: هل يجوز للنبي أن ينكح الكتابية؟ قيل بالجواز وقيل بعدمه، لأن نكاح الكتابية ليس الرسول كغيره من أمته، يجوز نكاح الكتابية ما لم تكن يجوز نكاح الكتابية بشرطين: أن تكون كتابية منتسبة ليهود النصارى، وأن تكون عفيفة. قالوا هذا لا يشمل النبي عليه الصلاة والسلام في أحد الوجهين، وقيل يشمله. نعم. صحح النووي الحرمة، وهو اختيار ابن سريج والأصطخري وابي حامد المرودي، واستدل الشيخ أبو نصر بن الصباغ لهذا الوجه، فقال: لقوله صلى الله عليه وسلم: زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة. ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة، وكأنه مال إليه، ثم قال: والخبر لا حجة فيه لجواز أن من تزوج به منهن أسلم. قلت: هل تزوج النبي كتابية؟ لم يأتي أنه تزوج كتابية عليه الصلاة والسلام، إنما تسرى بماريا، وماريا كانت كتابية ثم آمنت، فالتسري شيء والنكاح شيء آخر. ومثل هذه البحوث التي ليس تحتها كبير قائل ما تفيد، لكن لأن الفقهاء ذكروها عطف عليها المصنف رحمه الله. نعم. قلت: وهذا الحديث ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه، وإنما هو من كلام بعض الصحابة، وقال أبو إسحاق المروزي: ليس بحرام. وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية وتزوجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه: أصحها أنه يباح له تسري الكتابية، ولا يباح له نكاح الأمة المسلمة بل يحرم. وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه، وطرد الحناطي فيها وجهين وهما ضعيفان جدا. النبي صلى الله عليه وسلم استصفى عام خيبر من سبي خيبر صفية بنت حيي أم المؤمنين بعد ذلك، فكانوا يظنون أنها سرية أي مملوكة يمين، قالوا: ننظر، إن سترها فهي زوجة، وإن لم يسترها فهي سرية، لأن المرأة الرقيقة يجوز كشف ماذا؟ وجهها وكفيها، لأنها محل بيع شراء. قالوا فلما سترها بردائه عرفوا أنها صارت ماذا؟ صارت زوجة، وقد أسلمت رضي الله عنها، فزوجها النبي وهي مسلمة، وهي صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها. وأما التسري تسر بميمونة فأسلمت ميمونة، وهي التي أنتجت له ابنه إبراهيم الذي تسر بماريا القبطية من القبط الأرثوذكس، أهداها له مقوقس الإسكندرية لما كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه للإسلام، أهداه جاريتين وبغلتين وحلتين. فجارية عنده وهي ماريا، والأخرى عند أعطاها النبي لحسان، والبغلة التي أعطاه إياها تسمى دلدل، وأسلمت ماريا رضي الله عنها. نعم. وفرعوا هنا فروعا فاسدة تركها أولى من ذكرها، وهذا النوع من الخصائص الذي زجر عنه ابن خيران والإمام، وهما مصيبان في ذلك والله أعلم. التوسع في هالمسائل والبحث فيها ما تحتها كبير طائف. ذكر عيون هذه المسائل في أصولها وترك تفاصيلها التي ليس بعدها كبير معنى. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما أبيح له من النكاح دون غيره. نعم، أباح الله لنبيه في النكاح دون غيره، وفيها مسائل. أباح الله له أن يزيد عن كم؟ عن 4، لكن غير النبي لا يجوز أن يمسك في ذمته في آن واحد أكثر من 4. لو تزوج 40، مدام اجتمعنا 4 فلا بأس. ولهذا المغيرة بن شعبة نكح 84، والحسن بن علي نكح كذلك 84. استغربوا الإخوان، هذا لفحول، الله يخلف عليكم، فحول رجال. حتى إن الحسن بن علي كان مشهورا بالنكاح في حياة أبيه، وفي الكوفة خطب من همدان، قبيلة القحطانية اليمنية التي هاجرت ونزلت ناحية الكوفة، خطب منهم الحسن، فجاءوا يسألون من أباه علي عنه، فعلي في موقع الحرج، لأن المستشار مؤتمن ما يجوز يغاوز ولا يخفي. فقال علي رضي الله عنه لا تزوجوه. قالوا لما يا أمير المؤمنين؟ قال لأنه منكاح مطلق، يتزوج ويطلق. فانظروا جواب همدان، ولله درهم على هذا الجواب. قالوا أو غير ذلك يا أمير المؤمنين، فيه عذر ثاني، عذر ابن آخر؟ قال هو ذاك. فقالت همدان والله لنزوجنه، فما شاء أبقى وما شاء ترك. فهذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام له أن يزيد في جمع النساء عن 4، وأمته لا يصح أن يجمعون أكثر من 4 في آن واحد. من الخصائص أن نبينا لا يحتاج إلى ولي ولا إلى شهود، لأنه فوق مستوى الشبهات عليه الصلاة والسلام، ليس كغيره يحتاج إلى ولي حتى ما تغصب، وشهود حتى يشتهر. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وزوجاته أمهاتهم، اللهم صل وسلم عليه. ولهذا نكح النساء من غير ولي، وإنكاحه للنساء من آبائهن من باب التشريف. ولهذا كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تفتخر على أمهات المؤمنين، كلكن زوجكن أهاليكن أو أهليكن إلا أنا زوجني ربي من فوق 7 سماوات. ولهذا في الأحزاب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نعم. مسألة: مات صلوات الله وسلامه عليه عن 9 نسوة واتفقوا على إباحة 9 واختلف أصحابنا في جواز الزيادة. مات عن 9 نسوة، يعني العدد يخالف معدوده. أي نعم. فالصحيح أنه كان له ذلك، ودليله ما في البخاري عن بندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار وهن 11. قلت لأنس: هل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، وفي رواية 40. ثم رواه البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن أنس وعنده 9. على كل حال، هذه خصيصة أخرى أن الله زاد له في القوة، فيطوف على نسائه 9 ونكح من النساء 11 امرأة. هذا المستقر والمشهور والمعتمد. ومات عن كم؟ عن 9. وثبت أنه كان يطوف على نسائه 9 في ليلة واحدة. حين لو لك زوجتين تبي تطوف عليهم كلهن، يا ويلك ويلاه، يا ويلك ويا سواد ليلك. طاف عليه الصلاة والسلام عليهن جميعا. بمن يبدأ؟ بصاحبة الليلة. ولهذا في حجة الوداع لما نزل بذي الحليفة طاف تلك الليلة على كل نسائه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. وكان أوتي قوة هؤلاء 30 و40، لكن من غير إضرار بالنساء، من غير ضرر بهن. لأن يعني بعض الناس يؤتى قوة والله يخلف على اللي تحته، لكن هذا من غير إضرار. نعم. وقال أنس: تزوج أي يجوز بلاهم سلمك الله ما يشربوا ما يأكلون أندومي والأكل اللي إحنا نأكل. الله متعهم، حفظوا جوارحهم فحفظها الله لهم. لا تبعد بعيد عد الصحابة، عهد آبائنا وملوكنا كم عندهم من الحريم ومن السرية. فإن من حفظ عينه وما ينظر فيها وحفظ سمعه وحفظ بطنه حفظ الله له بها جوارحه. حين يبلغ 40 ما يتحرك بساكن، الله يخلف. أي نعم. نعم. وقال أنس رضي الله عنه: تزوج صلى الله عليه وسلم 15 امرأة ودخل 13، واجتمع عنده 11 واجتمع عنده 11 ومات عن 9. نعم، هذا على ما سبق لما ذكرنا فصلا في زوجاته، وأطال فيها ابن القيم في هذه في زاد المعاد. عقد على ابنة أبي الجون، فقيل: إن أردت أن تكوني حظية عنده فإذا قرب منك ودنا منك تعوذي بالله منه، لعبا عليها النسوان. فلما دنا منها مد يده إليها قال: أعوذ بالله منك. قال: لقد عذت بعظيم، الحقي في بأهلك. وسرحها سراحا جميلا. فعلها مع ابنة أبي الجون مع غيرها. فيجتمع في هذا قول أنس أنه عقد على 15 امرأة ودخل على 13 وفارق 2 وبقي عنده 11 ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال قتادة أيضا وذكره ابن صباغ في شامله قال: وقال أبو عبيد: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 امرأة واتخذ من الإماء 3. اللهم صل وسلم عليه. أما في النكاح فالذي لنبينا عن سائر الناس له ما شاء في عدد الزوجات وعدد الإماء. وأما أمته فليس للواحد أن يزيد على 4 في آن واحد، ما هو في كل عمره، في آن واحد. أما الإماء فلا عدد ولا حصر. وقد ذكروا لأمير المؤمنين أبي المهدي أبي الأمين هارون الرشيد أن كان عنده 4000 جارية، حد منهن ما هي للوط ومنهن ما هو للخدمة وللأمور الأخرى، فالتسري لا عدد له. أما النكاح الصحيح فلا يجوز أن يجمع أكثر من 4 في وقت واحد ما خلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يقطع قلوب بعض الرجاجيل، يعرف ما بالحمض أحد، الله يخلف، هذا رسول الله وهذا الفحول. والصحابة رضي الله عنهم تأملت في سيرهم، لم أجد من بقي على واحدة إلا عليا في حياة فاطمة، وعقب موت فاطمة انزل قلبك. نعم، ولا الصحابة أهل تعدد، فاللي يبي السنة المؤكدة هذه، لكن الدروق شرع عليه يبلع العافية، فلا نامت أعين الجبناء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.